ذكر الحافظ رحمه الله تعالى عند كلامه على حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في كتاب التوحيد رواية أخرجها سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بسننه عن سفيان الثوري وحسن إسنادها وهي بلغ وهي بلغ في ظل عرشه. فهذه الرواية تقتضي أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه يوم لا ظل إلا ظله أي أن الظل هنا هو ظل العرش وهو مخلوق وليس بصفة لله عز وجل. ولا يلزم من هذه الرواية أن تكون الشمس فوق العرش لأن هذا نظر عقلي في مقابلة نص أثري. ولو قيل به فلماذا لا يقال أن هذا الظل النافج من العرش ليس من نور الله إذ أن الله عز وجل فوق العرش ولا يلزم أنه ألا يكون الظل إلا من وجود الشمس. أن لا نفهم أن قوله سبعة يظلهم الله في ظله أنه ظل الباري عز وجل لأن هذا فهم خاطئ لا شك فيه وقد بيناه بما سبق. أما ظل عرشه فإن صح هذه اللفظة فلا يمتنع أن يكون العرش حافته مثلا تنزل تحت الشمس ويكون فيها ظل. وإلا فلا شك أن الشمس تبدو مع الخلائق يوم القيامة بقدر ميل ويعرف الناس من أجل ذلك على قدر أعماله. وأما مسألة أنه لا دخل للعقل في العقائد فهذا ليس على إطلاقه. الشيء الممتنع عقلا لا يمكن أن تأتي به النصوص أبدا. ما كان محالا عقلا فهو محال سمعا. ولكن الشأن كل الشأن هل هذا من المحالات العقلية أو لا؟ هذا هو الذي يضطرب فيه الناس. فتجد مثلا الأشاعرة وأشباعهم ممن يحرفون آيات الصفات إلا السبع التي أثبتوها تجدهم يقولون إن العقل يمنع ذلك وبعضهم يقول إن العقل لا يدل عليه ونحن لا نثبت إلا ما أثبته العقل. هذا هو الخطأ. لكن إذا علمنا يقينا أن مثل هذا لا يمكن أن يقع فإن العقل لا شك فإن الشرع لا شك لا يأتي بما تعيده العقول أبدا. أرأيت قول الله عز وجل في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول ابن آدم أو يا عبدي جعت فلم تطعمني استسقيتك فلم تسقني مرضت فلم تعدني. هل يمكن أن يقول أحد أو أن يتصور أحد أن هذه الأوصاف لله عز وجل؟ لا يمكن. مع أن الله بيّن في آخر الحديث أن المراد بذلك مرض عبد من عباده وجوع عبد من عباده وعطش عبد من عباده. فعلى كل حال إن صحت هذه الكلمة اللفظة للعرش فإننا نقول هذا ليس بالممتنع أن يكون شيء جانب من العرش يظل الناس من الشمس. على أننا ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نعم. وهذا يا شيخ كتاب كثر السؤال عنه كثيرا وهو كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه للإمام ابن الجوز رحمه الله تعالى. والسؤال فيه عما ذكره محقق هذا الكتاب من نقل كلام في بعض الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام سفيان الثوري وغيرهم من أنهم كانوا يعولون الصفات عن ظاهرها. وأيضا في اتهاماته لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتهافت والضلالات ورميه بالكفر وما شابه ذلك وغير ذلك مما هو شنيع. وقوله عن محمد زاهد الكوثري أنه مجدد التوحيد في هذا العصر. فالسؤال يقول ما رأيكم بهذا الكتاب؟ أنا أرى أن تكون الأسئلة المفيدة للعامة. أما هذا فلا يستفيد منه إلا واحد من ألف من الحاضرين. وربما يكون هذا الكتاب غير معروف عند كثير من الناس. وأنت إذا ذكرته في هذا المحفر ذهبوا يطلبون هذا الكتاب. ما هذا الكتاب لننظر إليه؟ فمثل هذه بارك الله فيكم لا تأتون بها للأسئلة، لا تأتون بها إطلاقا. نعم، وهذا الشيء ينفع الناس. وهذه سائلة تقول: نحن إخوة رجال ونساء، ويملك أبونا مصنع، وقد وكل إخواننا بإدارته والعمل به، ووثق بهم بعد ذلك وبعد ذلك تزوج أبونا، ولما رزقه الله بنين وبنات تنكر إخواننا عليه وحولوا الأموال والمصانع باسمهم، فما هو واجبنا نحن النساء؟ وما حكم الأكل والشرب معهم، علما بأن أبانا لا يسكن معنا الآن بسبب الخلاف الذي وقع؟ الكلام الجواب على هذا السؤال من وجهين: الوجه الأول من جهة هؤلاء الأولاد الذين حولوا أملاك أبيهم إلى أملاكهم، فإن صح ما تقول هذا المرأة فإن هؤلاء جنوا جنايه عظيمة. أولا العقوق، عقوق والدهم، وثانيا الظلم، حيث أخلوا أو أضموا إلى أموالهم أموال غيرهم. ثالثا ظلم الورثة فيما لو مات الأب، فإن هذا المال إذا مات الأب سينتقل إلى الورثة، فإذا ضمهم هؤلاء إلى أموالهم فقد حرموا الورثة منه. وعليكم أنتم أيها النساء إذا كان لديكن شهادة أن تدنين بها لأبيكم حتى يطالب أبناءه بما جنوا عليهم. أما بالنسبة للأب فإن الأب إذا كان قادم على استخلاص أملاكه من أبنائه يجب عليه أن يستخلصها، لأنه صار له أولاد الآن، صار له أولاد معقرون، والإنسان يجب عليه أن يعدل بين أولاده. فإذا سكت على أكل بعض أولاده لأملاكه فكأنه مع قدرته على مطالبتهم فكأنه حاباهم بما أخذوا، فالواجب على الأب أن يطالب هؤلاء الأبناء بما أخذوه من ملكه. وهذا سائل يقول: ليش الأكل؟ أما الأكل والشرب فالمرأة لا حرج عليها أن تأكل من هذا المال وتشرب إذا كانت لا تجد سواه، وإن كانت تجد سواه فلا تأكل ولا تشرب منه، وإن كانت مع أخوانها وإن كنا مع أخوانهن في البيت فليأتينا إذا كان لديهن شيء يأتينا بمشاركة في الأكل والشرب في هذا البيت. وهذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا، ذكرتم في بعض دروسكم أن المرأة في طوافها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهل تطوف المرأة كاشفة لوجهها ويديها حتى يكون في هذا فتنة للرجال؟ وإذا كانت المرأة مأمورة أن تغطي وجهها في الوقت العادي حتى لا يفتتن الرجال بها، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها في حال العبادة؟ وآخر يقول: أقول يأتي البلاء من سوء الفهم. نحن لم نقل إن المرأة إذا كانت تطوف لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وإنما قلنا إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، سواء كان عندها رجال أجانب أم لم يكن عندها رجال أجانب. حتى لو كانت في السيارة وحدها ليس معها إلا محرمها فإنه لا يجوز لها أن تنتقب وهي محرمة، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهي محرمة. أما الطائفة التي تطوف لغير إحرام فإنها تلبس القفازين وتغطي وجهها، وكذلك إذا كانت محرمة فإنها لا تلبس القفازين ولكن تستر يديها بالعبات، وكذلك تستر وجهها بالخمار. وأظن أن يذكر ذلك في كلام السابق أنها تغطي يديها بعباتها، وهذا أمر معلوم. لذلك نحن في بلاء من الفهم السيء. إذا سأل فهم سواء فهم التقرير والشرع أو فهم الجواب حصل الخطأ ونسب إلى الإنسان ما لم يقل. إذا ما هو الحرام؟ أن تلبس المرأة المحرمة القفازين سواء كانت تطوف أو لا تطوف، أن تنتقب سواء كانت تطوف أو لا تطوف. أما إذا كانت المرأة غير محرمة فإنها لا حرج عليها أن تطوف بالقفازين، أما النقاب فإن ستر الوجه كله أولى من ذلك. والنقاب إذا فتح الباب فيه للنساء فإنه اليوم يكون نقابا للعين، وغدا يكون نقابا للعين والجفون، وبعد غد يكون نقابا للعين والجفون والحواجب، وفي اليوم الرابع يكون نقابا للعين والجفون والحواجب والجباه والخدود، ثم ينسلخ شيئا فشيئا حتى يبدو الوجه كله. هذا هو المعروف من سنة النساء، التهاون شيئا فشيئا حتى يبدو ما لا يجوز كشفه. نعم. وهذه السائلة تقول: انتشرت ظاهرة بين كثير من النساء، ألا وهي لبس العباء على الأكتاف مع لبس غطاء الوجه بطريقة ملفتة للانتباه، وهي تظهر من المظاهر الدخيلة علينا أوساط النساء شيئا جديدا، فما هو حكم لبس العباء بهذه الطريقة؟ الذي أرى أن الأكمل والأفضل أن تلبس العباء كما كان تلبس سابقا، أي على الرأس وفي الليلة، لأن ذلك أسفل. لكن لو لبستها على كتفين وتخمرت بخمار بعيد عن وصف الأنف والوجنتين فلا أرى في هذا بأسا، إلا أني أخشى من شيء واحد وهو التدرج. هذا هو من أخشى منه، ويحب أن نرفق بالناس وألا نبين كل شيء جائز إذا خفنا الوقوع في المحظور. فما هو أمر الخطاب رضي الله عنه؟ منع الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا منعه من مراجعتها، مع أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث كم؟ واحدة. يعني لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة فهي واحدة، أنت طالق طالق طالق فهي واحدة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن لما رأى عمر أن الناس تكايعوا في هذا الأمر ولم يهتموا بتحريمه ألزمهم بما يريدون، ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم، مع أن رجوع الرجل إلى زوجته في حال يحل له الرجوع فيها مما أحله الله، لكن منعه خوفا من الوقوع في الإثم. وعقوبة شارب الخمر في عهد الرسول كان نحو 40، 140 محقق، نحو 40، لأن من الصحابة من يضرب بنعله، منهم من يضرب بثوبه، منهم من يضرب بيده، كل يضرب. في عهد عمر كبر الثوب فجمع الصحابة كعادته رضي الله عنه، يستشير الصحابة إذا جاءت هذا الاستشارة قال ما ترون في الموضوع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أحق الحدود ثمانية. ما هو أحق الحدود الذي هو ثمانية؟ لا، الرجل ما عرف الحدود يا شيخ، اتق الله. القذف صح، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. أما الرجم فلا أتصور أن يكون أخف الحدود، لأن الرجم إيش؟ القتل، القتل بالحجارة. طيب، أخف الحدود 80. فرفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. كل هذا حماية لله، وهذه من السياسات الشرعية أن نتجاوز ونمنع الحلال من أجل المحافظة. لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة أراد أن يبني الكعبة على أرواج إبراهيم، والكعبة كانت أوسع من هذا، يعني 6.5 أذرع تقريبا من الحجر داخل الكعبة، فهي كانت في الأول مستطيلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، لكنه قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. ما الذي منعه من هذا؟ خوف الفتنة، خوف الفتنة منعه، مع أنه أمر يحب عليه الصلاة والسلام لولا هذا المانع. فللآية التي ذكرناها في أول كلامنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. منع الله من شيء واجب أو مستحق على الأقل خوفا من الوقوع فيما هو أعظم. فهذه الأمور السياسة الشرعية ينبغي للعالم وللأمير المنفذ لقول العلماء أن يرى سياسة الخلق في إصلاحهم ومنعهم مما يضرهم. وهذه سائلة تقول: جزاكم الله خيرا، إذا حاضت المرأة قبل الإحرام وأحرمت من الميقات واستمر معها الحيض أكثر من المعتاد وهي في مكة حتى الآن، وحان وقت السفر والعودة إلى بلدها ولا يزال الدم مستمرا معها، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ إذا كان الدم قد تجاوز 15 يوما فإنه دم استحارة، تعتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتسعى وينتهي عن رخصة. أما إذا كانت قدمة أخيرا وليس لها إلا أيام الحيض المعتادة فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر، ثم ترجع إلى بلدها. رجعت إلى بلدها فإنها تبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجع بها أحد محارمها لتقضي عمرتها، لأن رجوعها إذا كانت في السعودية أمر سهل ليس بصعوبة. أما لو كانت من الخارج لا يمكنها أن ترجع، ففي هذه الحال إذا حان وقت السفر فإنها تتحفظ أي تضع حفاظ على فرجها، ثم تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. لماذا؟ لأن هذا ضرورة، لأن إن ذهبت إلى بلدها وهي على إحرامها مشكل، وإن تحللت بحصر وذبحت فدية ذهبت عليها عمرتها، لأن الذي يتحلل بحصر يذهب عن النسك، فهي لا تريد أن تذهب عمرتها ضياعا، ولا تريد أن ترجع إلى بلدها محرمة حتى إلى 10 سنوات، يمكن ما تأتي إلى السعودية إلا بعد 10 سنوات، هذا صعب. إذا نقول أخف الأمور ضررا أن تتحفظ لأن لا تلوث المسجد، وتطوف وتسعى وتقصر وتوقع وتمشي. نعم. وهذه السائلة تقول: هذا المصحف الامرأة إن كتبت عليه دعاء وأرسلته من بلدها ليوضع في المسجد الحرام، حتى إذا قرأ أحد هذا الدعاء يدعو لها بالإنجاب لأنها عقيم، فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ إذا الدعاء تقول: اللهم ارزقني العفاف والغنى والهدى والتقى والنجاة من كل شر، اللهم ارزقني الذرية الصالحة والرزق الحلال والحج والعمرة والفوز بالجنة يا رب العالمين، اللهم تقبل، اللهم استجب، اللهم انصرنا على أعدائنا ونسر القضية. ايش لا تكذب، لا لا لا تكذب، لا تكذب، هذا هو. أسوأ على كل حال الأولى أن نشطب على الاسم هذا طيبة وأن يجزيها خيرا على وضع هذا المصحف الكريم في بيت الله الحرام ونقول لها ولغيرها إن الله تعالى يقول في كتابه ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلك الله أربع أصناف يهب لمن يشاء إناثا بلا ذكور ويهب لمن يشاء الذكور بلا إناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يجعلهم صنفه يهب للإنسان ذكور وإناث. الرابع ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فهو عز وجل أعلم بمصالح خلقه. ربما يكون منع الأولاد مصلحة للوالد مصلحة للإنسان ربما يكون منع الأولاد مصلحة للإنسان وأنهم لو رزق بأولاد لغلوا وأغلوا وفسدوا وأفسدوا. الإنسان لا يدري ما هو الخير فيما اختار الله له ولكن مع ذلك كل إنسان يريد الذرية. قال زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنسأل الله أن يرزق أختنا هذه ذرية طيبة صالحة تقر بها عينها في الدنيا والآخرة وأن يتقبل منها وضع هذا المصحف الكريم في مسجد الحرام. نعم. وهذه السائلة تعرض قضيتها وتقول امرأة لا زوج لها زوج كثيف لا يبصر وممسك للمال حصل أن أردنا السفر إلى أهل زوجها في مدينة مجاورة فطلبت منه بعض المال لكي تهدي أهلها بعض الهدايا فقال لها ألا تكفيك 400 ريال فقالت هذه القيمة لا تكفي لأنها تريد إهداء جميع أهلها في تلك المدينة فأخرج من جيبه 100 ريال فقال ما هذه؟ قالت له هذه 50 ريال وهذه وهكذا أخذت منه 800 ريال ولم تخبره فأخذتها وأنفقتها على الهدايا. وهذا رجل ميسر الله عليه ولكنه ممسك فهل هذا الفعل يجوز مني؟ الله مشكل لا يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها دراهم من هدايا لكن يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بلا علمه إذا قصر في النفقة الواجبة عليها أو على أولادها لأن هندا بنت عتبة شكت زوجها أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني من النفقة. قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. هذا نعم يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان يشق عليها بالنفقة الواجبة أما الهدايا فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا. نعم. وليظهر لي من كلام المرأة هذه أنها تريد أن تهدي على كل أقاربها وإذا كان عمر كذلك كم يكفيها؟ 3 يمكن على قال قد يكون كثيرين وهذا أمر لا يلزم الزوج أبدا لكن ينبغي للزوج من باب المعاشرة بالمعروف أن يجبر خاطر امرأته بأن يعطيها شيئا معقولا تشتري به ما تودين على أقاربها الأقربين لما في ذلك من تأليف القلوب وإصلاح الأحوال. وإني أقول بهذه المناسبة إن الله تعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فلا ينبغي أن تهدر هذه المودة والرحمة من أجل شيء من لعاب الدنيا. ينبغي للزوج أن ياسر زوجته، وينبغي للزوجة أن تياسر زوجها، وأن تكون الحياة بينهما سعيدة حتى يتم الوثاق واللئام. وأما أن يأخذ الإنسان بكل حق مع أهله فهذا شيء غير ممكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وأنك إن ذهبت تقيمها كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فالإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذه المسائل وأن لا يطالب بحقه لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج، بل كل واحد منهما يهضم نفسه من أجل البقاء على المودة والرحمة. إن أرادت التوبة هذا نعم سؤال مهم، إذا كانت تريد التوبة فلتستسمح منه، وإذا كانت تخشى إن استسمحت منه أن يشتد غضبه عليها فلتضع هذه الدراهم في جيبه أو تشتري حاجات للبيت يحتاجها البيت، وبذلك إن شاء الله قبل ذمتها. وهذه السيدة تقول أنه انتشر بين النساء كثيرا أن مسح الركن اليماني يحط الخطايا حقا، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. مسح الركن اليماني أقل فضلا من مسح الحجر الأسود، ومع ذلك لو أن الإنسان تعذر عليه أن يمسح الركن اليماني من أجل الزحام فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لم يرد لا يفعل ولا قياس في العبادات. لا يقول الإنسان سأقيس الركن اليماني على الحجر الأسود. ونظير ذلك إذا أراد الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، إذا طاف القدوم ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين خلف المقام ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه، يستلم بيده هكذا مسحا بدون تقبيل. وإذا لم يتمكن من ضيق المكان أو زحام المطاف فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الوارد أن تذهب بعد صلاة الركعتين إذا كنت تريد أن تسعى وتستلم الحجر، هذا إن تيسر، وإلا فلا تشير إليه لأن ذلك لم يرد. نعم جزاكم الله خيرا. ألو إيش؟ مسح الحجر الأسود والركن اليماني نطالبك بتصحيح الحديث بارك الله فيك. أنا ما أعلم من فلان ولا فلان، أنا أطالبك أنت غدا إن شاء الله. وهذه السائلة تقول هل يجوز للمرأة التي لم تنجب إذا تبين لها أن بها مانع طبي أن تتداوى عند طبيب أو تسلم لقضاء الله وقدره؟ إذا تبين أن للمرأة أن فيها مانع من موانع الحمل وأرادت أن تزيل هذا المانع فلا حرج عليه ولا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن يزيل ما به من مانع، أن يتداوى من المرض، أن يسد العيب الذي حصل له، بخلاف التجميل. بخلاف التجميل فإن الإنسان لا يجوز له أن يصنع عمليات من أجل التجميل، وهنا فرق بين العملية لإزالة العيب والعملية للتجميل. فمثلا لو أن شخصا صار معه صار على 6 مصابع، فهل يجوز أن يزيل السادس؟ نعم يجوز، يجوز أن يزيل السادس لأنه إزالة العيب، فإن ستة أصابع خلاف ما هو معتاد، والناس ينظرون إليه فيلحقه بذلك ضيق نفسي، فله أن يزيل هذا الأصبع لكن بشرط أن يكون ذلك على يدي طبيب حاذق. لعل الأخ الذي قال لا يجوز يظن أن الشخص يذهب إلى سكين المطبخ ويقطع أصبعه، هكذا تظن؟ لا لا، لابد أن يكون عند طبيب حاذق، فإذا كان كذلك فلا بأس. لو انقطع أنف الإنسان وأراد أن يسوي أن يعمل عملية لتركيب أنف صناعي أو من بعض أعضائه، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز. لو كان في شرم في الشبه وأراد أن يسد هذا الشرم فلا بأس، لكن لو كان تجميلا مثل وشر الأسنان أو النمس في الحواجب لكان ذلك حراما، لأن هناك فرقا بين التجميل وبين إزالة العيب، فإزالة العيب جائزة وأما التجميل فليس بجائز. طيب لو كان في وجه الإنسان بقعة سوداء مشمرة لمنظره، هل يجوز له أن يعمل عملية لإزالة هذه البقعة السوداء؟ نعم يجوز، ذلك لأن هذا من باب إزالة العيب. طيب لو كان لونه أسود وأراد أن يسوي عملية تحصل شيء أبيض في وجهه حتى يكون أبيض، يمكن؟ لكن لو أمكن لا يجوز، لأن هذا تجميل، مع أن السواد عند بعض عند قوم جمال أجمل من البياض. أي نعم. وهذه سائلة تقول وهذا السائل يقول ما حكم امرأة هجرت فراشة لا حكم امرأة من الله ايش من جد فقلنا ان هذا اذا تعيب لها ان تذهب الى الطبيب حتى تعمل عملية للإنجاب لا في بأس. وهذا السائل يقول ما حكم امرأة هجرت فراش زوجها وكلما يبغيها زوجها تهجره وتقول إنني أشتغل وأرجع من الشغل تعبانة، ولو كنت تريدني في أي وقت وفر لي خادمة، وإنني يا فضيلة الشيخ في حالة مادية ضعيفة ولم أقدر أن أتزوج من امرأة أخرى حتى تتأدب هذه المرأة، لأنني قلت أن حالة المادية ضعيفة، فأرجو يا فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لهذه المرأة ومن شابهها من النساء. نعم أقول كما أسلفت آنفا إن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل واحد منهم الآخر بالمعروف حتى تبقى المودة والرحمة، ولا يجوز للزوج أن يرهق زوجته فيطلب منها الاستمتاع في حالة تكون قد تعبت وضجرت وملت، لأن هذا يرهقها بدنيا ويرهقها نفسيا، وربما تكره الجماع في حالة تكون مستعدة له في العادة لكن تكرهه لأنه وقع في حال كانت تكرهها تكره الجماع. الذي أرى منها أن يتأنى هذا الزوج، وبدلا من أن يريد منها ما يريد رجل من امرأته في هذه الساعة ينتظر حتى تهدأ وتلين ثم يطلب منها ما يريد. أما بالنسبة لعملها هي فأقول إذا كان يمكن أن تستغني عن هذا العمل فالأفضل أن تنفصل عنه وأن تتضرر لحق زوجها وبيتها وأولادها. وهذه مسألة كثر السؤال عنها جزاك الله خيرا. يقول السائل إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تجزي صلاة العيد عن صلاة الجمعة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذا العام العيد سيكون في الثلاثاء أو في الأربعاء، فهل يرد السؤال؟ لا يرد هذا العام. نعم العام ورد، نقولك العام صلى الظهر ولا صلى الجمعة، ذهب العام. لكن مع ذلك نجيب عن هذا من باب العلم لا من باب معالجة المشكلة الحاضرة. إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فعلى الإمام وأهل البلد أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة، أن يقيموا الصلاتين جميعا، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والعافية إذا كان يوم عيد في العيد والجمعة، وظاهر الحديث أن الرسول يصلي العيد ويصلي الجمعة أيضا. فيجب على الإمام وأهل البلد أن يصلوا العيد ويصلوا الجمعة، هذه واحدة. لكن من صلى مع الإمام العيد فإن الجمعة تسقط عنه سقوط حضور، فله أن يتخلف عن الجمعة، لكن تجب عليه صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر فرض الوقت ولا دليل على سقوط فرض الوقت. فالظهر بعد الزوال إما أن تجب فيه جمعة وإما أن يجب فيه ظهر، أما أن لا يجب فيه صلاة فلا دليل على ذلك. وعليه فنقول إذا صلى الإنسان مع الإمام صلاة العيد فإن شاء حضر الجمعة وصلى الجمعة مع المسلمين وهذا أفضل، وإن شاء صلى الظهر ولا بد أن يصلي الظهر. وهذا السائل يقول في الدور السفلي يوجد اختلاط بين النساء والرجال ومكاشفات، فهل من نصيحة عملا بالقاعدة التي تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز للنساء أن تختلف مع الرجال ولا للرجال أن يختلف مع النساء على وجه تكون فيه الفتنة. فإذا كان للنساء مكان مخصوص فإن الواجب على الرجال تجنبه، وإذا كان للرجال مكان مخصوص وهو الأكثر في المسجد الحرام فلا يجوز للنساء أن يزاحم الرجال فيه. ومن تيسير الله عز وجل أن الرئاسة الحرمين وضعت أمكنة معينة للنساء في المسجد الحرام، فالمرأة ينبغي لها أن تكون في هذه الأماكن إذا كانت تهتدي إليها، أما من لا تهتدي إليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليها أن تتحرز من محاربة الرجال بقدر الإمكان. وكذلك بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يبتعدوا عن النساء بقدر الإمكان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والوقت سبع الأخوان يقول لنا خمس دقائق. خمس دقائق. يا جماعة اقبل القليل ثم اطلب مرة ثانية أحسن، لأنك قلت النبي عشر قال قل، خمس دقائق تكون سهلة عليه، إذا تمت الخمس إذا خمس أحسن. يلا انشمس يا شيخ أنا العام زي شنو قبل هذا النساء في المسجد لا يعقل. نعم هذه سائلة تقول تزوجت من رجل متزوج ولكنه بعد زواجي منه لا يذهب إلى الزوجة الأولى، وأنا لا أرضى لزوجي بالعصيان وهو لا يريد أن يطلقني، فهل أطلب منه الطلاق أجل المرأة الأخرى أم ماذا أفعل؟ يقول جزا الله هذه المرأة خيرا، فإنها من المؤثرين على أنفسهم، حيث تريد من زوجها أن يعدل بينها وبين الزوجة الأولى، وأقول للزوج يجب عليك أن تعدل بين الزوجتين، فإن لم تفعل فتهيأ لهذا الوعيد الشديد. من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من الذي أشهد يوم القيامة؟ عشرة من الناس عجيبه، عشرة من الناس يشهدون على الشق المائل؟ لا. أهل زمانه؟ لا. أهل أمته؟ لا. أهل الأمم كلها؟ لا. الأمم كلها والجن والإنس والملائكة كلهم يشهدون على الشق المائل، لأن له زوجتين فمال إلى إحداهما، كلام شديد. أما بالنسبة للزوجة الأولى القديمة فإني آمرها بالصبر والاحتساء، وتجعل الله لها فرجا ومخرجا عن قريب إن شاء الله إذا صدقت النية مع الله. فالآن بالنسبة للزوجة الجديدة نشكرها على هذا العمل ونقول تحرص على منافع زوجها. أما بالنسبة للزوج فإننا نحذره من هذا العمل لأنه يترتب عليه هذا الوعيد الشديد. أما بالنسبة للزوجة الأولى فإننا نأمرها بإيش؟ بالصبر والإحسان، والفرج قريب من الله. وهذا سائل يقول: هل من كلمة حول جواز تعدد الزوجات بالنسبة للرجل؟ وذلك لأن كثيرا من النساء يظنون أو أصبح هذا الأمر كأنه ليس من الدين. التعدد ولا الإفراج؟ على كل حال هذه مسألة الشائكة يا إخواني. إن كنا التعدد أفضل صاح النساء، وإن كنا التوحيد أفضل صاح الرجال. نعم، المرأة تقول للزوج أيما أفضل، التوحيد أو التثليث؟ أيما أفضل؟ التوحيد أفضل. الذين يقولون أن الله أفضل الزيادة كفار، فلا تقول التوحيد أفضل. فأنت يا زوجي واحد. يقول الزوج لها: أنا أوحد الله وأسمي الزوجات وأسمي وهو ربي. والصحيح أن التعدد أفضل، يعني أن يتزوج الرجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا أفضل، لكن بشرط بشرط أن يكون عنده قدرة بدنية، وبشرط أن يكون عنده قدرة مالية، وبشرط أن يكون قادرا على العدل، ويعلم من نفسه أنه لن يحيف. إيش الشروط الآن؟ استنها اجلس اجلس خلينا نكلم. كم الشروط الآن؟ ثلاثة: قدرة، اثنين مالية، ثلاثة قادر على العدل ولا يخاف من نفسه الميت. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالتعدد أفضل، لأنه يحصل به تحسين خروج النساء التي يغيبن الرجال كثرة، ولأنه يحصل به كثرة النسل، كثرة نسل الأمة الإسلامية مطلوب. لا يغلبنكم الكفار على أنفسكم، لا يقول لكم حددوا من الحمل، نظم الحمل، افعلوا كذا افعلوا كذا. إياكم أن تنخدعوا بهذه الأقوال. فنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تزوجوا الودود الوليد، الوليد كثيرة الولادة، ولأن كثرة العدد عز للأمة. قال الشعيب: يذكر قومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكذبكم. وقال تعالى: في بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا. كلما كثرت الأمة قويت واعتزت واستغنت بنفسها عن غيرها، فكيف نذهب لنقلل من النسل؟ أنا أقول القادر بالشروط الثلاثة التي ذكرت ينبغي له أن يعدد زوجاته. ولكن المشكلة الآن أن كثيرا منكم لا يعدد ولا على الواحدة، وسبب ذلك غلاؤه هو. غلاء النهور واحتكار بعض الأولياء والعياذ بالله لبناتهن. النهور غالية، قيل إنها تبلغ 40,000. يعني هذا أقله ما فعل بالتخفيف لا بأس، هذا طيب بالتخفيف لكن لا يفعل قيمة كثيرا. أقول غلاء الأمور هذه واحدة. الثاني احتكار بعض الأولياء، تجد بنت تدرس وتدر عليه من المال وهو من أشح الناس وأغفل الناس وأقمع الناس، يقول ما يمكن أخليها تزوج. هي تزوجت راح الراتب للزوج أو قال الزوج لا تدرسين مشكل، إذا تبقى ما هو لازم تزوج. أو يريد أن يضارب بها بمعنى أن يعطيها أكثر يزوجه ولو كان غير كفء في خلقه ولا دينه، والذي يعطيه أقل يقول البنت فايتة، البنت صغيرة يمكن لها 20 سنة ونقول صغيرة، أو فاته وما فاته ولا خطف أحد، يمكن هذا أول خطأ. لكن الطمع والعياذ بالله. الشيء الثالث أن بعض الفتيات بدأت تتطلع إلى كبر الشهادات فتقول يا ثانوي ما يمكن هذه الجامعة، الجامعة ما يمكن، دراسات عليا، دراسات عليا ما يمكن، هذا الدكتوراه، فتمتنع من الزواج من أجل الترقي في الشهادات، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك أنا أحب أن كبار البلد، كبار البلد من المشايخ والأمراء وذوي الجاه والسيادة في قومهم يبدأون هم بأنفسهم بالتزويج بسهولة وتقليل المهر. وأنا أذكر أنني عقدت لشخص عقد نكاح، فقال الرجل أبو الزوجة قال زوجتك على مهر ريال، تعرفون ريال؟ ريال. فقلت له يا أخي هذا ما يصلح، هذا بدعة، كيف تقول ريال والمهر 50,000 ريال أو ما أشبه ذلك؟ قال لا والله، والله ما أخذت منه إلا ريال أبدا، وأنا اللي جهزت بنتي. نعم أظن أن الرجل حلف لي وهو صادق أن المهر ريال واحد. هذا طيب، ما في عنوان ولا في ماذا عن بلاته هو عندي ولا لا. طيب أقول قلت إنه بدعة، لأن بعض الناس يدفع المهر، يدفع المهر. وسمع الفقهاء يقولون يسمى تسمية الصداق في العقد.